صباح الخير. أبي هالقلب يطمن، أبي منك صباح الخير. وأنا وإن كان لي موطن، ترى عيونك هي الموطن. أنا ظروفي من ظروفك، وعمري كله يتجدد إذا تطلع صباح الخير ويجي مشرقها بحروفك. لا صرت بخير أكيد يكون صباحي خير. أبي دايم تطمني على نفسي من عيونك وفي قلبك، أبيك تكون أنت بخير عشان أكون من خيرك وعمري يكون من عمرك. صباح الخير.